أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا أعمل في المدينة وأمي في مصر، وترغب في عودتي علما بأني أعمل بوظيفة كبيرة، وكما تعلم الظروف في مصر، فهل أرجع إلى مصر أم أبقى في المدينة حرصا على أولادي؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الوالدين إذا احتاج إلى الولد، بحيث كان غياب الولد يضر بصحة الوالدين ويعطل مصالح الوالدين، فارجع إلى والديك، والوظيفة الكبيرة أكبر منها بر والديك وأعظم منها حق والديك عليك، ولن تترك شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه، فاتق الله وبر والديك إذا كان والديك بحاجة إليك. وهذا نص عليه الأئمة على اختلاف المذاهب، أنه إذا كانت حاجة الوالدين للولد ضرورية يجب عليه أن يبقى عند الوالدين ولا يجوز له السفر، لأنه يعرض حياتهم للخطر، خاصة إذا كانت معهم أمراض خطيرة، مثل أن يكون معه القلب وليس هناك أحد يسعف إذا جاءت نوبة أو يخشى عليه، وهكذا إذا كان يصل إلى حد الحرج والضيق بأن يكون مثلا هناك أحد لكنه من جيرانه وأجانب عنه فيحرجهم بكثرة الطلب. فيجب على الولد أن يتق الله في والديه، خاصة في مثل هذه الظروف، ويبادر ببر الوالدين وقضاء حاجة الوالدين، فهذا خيره كثير في الدين والدنيا والآخرة. وأما ما ذكرته من الظروف في مصر أو غيرها، ونسأل الله أن يرفع عن بلاد المسلمين كلها كل غمة وكل بلاء، وأن يجعل بلادهم آمنة مطمئنة، وأن يؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم ويكفيهم شر أعدائهم، إنه سميع مجيب. فإذا كان الإنسان والداه في موضع ويخاف على دينه وغلب على ظنه أنه يتضرر في دينه، فهذه مسألة لا يفتى فيها في العامة، تأتي إلى الشيخ وتشرح له ظرفك وتبسط له كل شيء. أما الأصل العام أنت ملزم بوالديك، أما إذا كانت هناك ظروف خاصة فهذه لا يفتى فيها في العامة، لأن الناس ما تفهم الكلام ولا تحسن الفهم لكثير من الأمور التي تطرح في المسائل الخاصة. فالمنبغي في مثل هذه المسائل الخاصة أن ترجع لمن يثق بدينه وعلمه وتجلس معه وتشرح له ظرفك كله، لكي يستطيع أن يقول هل هذا يستثنى من بر الوالدين أو لا يستثنى. هذا أمر يحتاج إلى فتوى خاصة. وأما بالنسبة للأصل العام فأنت ملزم بوالديك، ويجب عليك أن تبذل كل الأسباب للرجوع إلى والديك في أي موضع كان. وإذا يسر الله لك واتقيت الله عز وجل فسيجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وسيرزقك الله من حيث لا تحتسب، والله تعالى.